كانوا في القديم يصبغون الثياب، وصبغ الثوب للحاجة لأنه لا يستطيع أن يبقى به على لون واحد فيصبغه للحاجة. فإذا صبغ الثوب فمادة الصبغ ستدخل داخل الثوب، ولا يمكن فصل مادة الصبغ على الثوب إلا إذا كان رد الثوب إلى حالته اللون الذي كان عليه بصبغ ثاني، فهذا شيء آخر. فلا يمكن يعني فصل الثوب، إلا بعض العلماء قال يمكن في بعض الأحوال بمشقة وعناء وفيه كلف على الغاصب. فمن أهل العلم من قال إذا غصب ثوبا وصبغه يلزم الغاصب بقلع الصبغ، يلزمه ذلك. ومنهم من قال لا يلزم بذلك ويأخذ الغاصب ثوبه. فإذا أخذ الثوب مصبوغا إما أن تنقص قيمته بسبب الصبغ، وإما أن تزيد قيمته بسبب الصبغ، وإما أن يبقى على قيمته التي كان عليها. إذا نقصت القيمة نقول للغاصب ادفع النقص. فمثلا لو كان يباع ب50 ريال بدون صبغ، ومع وجود الصبغ يباع ب25، نقصت النصف فيلزم بضمان نصف قيمته. وإذا كان الصبغ يزيد في القيمة أصبحت قيمته 100 أو أكثر فإنه يملكه الغاصب ولا شيء يملك المغصوب منه ولا شيء للغاصب. وأما إذا ساوت فلا إشكال، إذا بقي على قيمته فلا إشكال. نعم. أولدت سويقا بدهن أو عفته، أولدت سويقا بدهن غصبه، أو غصب السويق ولدته بدهن من ملكه، فالحكم مثل ما ذكرنا إما أن يزيدها وينقص أو يساويه. نعم. ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، بقدر قيمة المالين. هذا على ما اختار المصنف رحمه الله، يدخلان شريكان في المالين بقدره. فصاحب الصبغ إذا كان صبغه يعادل 7 قيمة الثوب فله 7، وإن كان الصبغ يعني زاد قرابة الثلث فله 3، والعكس أيضا إذا كان لصاحب الثوب هو المقصود منه حقا يكون استحقاقه بالقدر، يفصل في المسألة على نفس التفصيل الذي ذكرناه في الحقوق. نعم. وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن نقصت القيمة ضمنها، لأن نقص القيم نقص القيمة إذا كان بسبب الغصب، يعني نقص القيمة ترى يكون بسبب السوق، وهذا لا نتكلم فيه لأننا بينا أن غلاء سعر المغصوب أو نقص سعر المغصوب هذا ليس من دخل الغاصب ولا يتحمل الغاصب المسؤولية، لأن هذا من قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بحكمته يرفع يتأذن برفع الأسعار وغلائها ويتأذن برخصها على ما يشاء سبحانه وتعالى، ليس للناس هذا دخل ولا يلام الناس هذا. فالغاصب إذا زادت القيمة ليس بملام، وإذا نقصت القيمة فليس بملام، لأن هذا ليس من يده وليس من صنعه وليس له فيه تأثير ودخل. نعم. وقد بينا أن هذه المسألة إجماعية، وأن الذي خالف فيها هو الإمام أبو ثور إبراهيم خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله، وكان يقول يلزمه ضمان النقص الحاصل بالأسواق، وبينا أن هذا القول ضعيف ولا يفتى به ولا عمل عليه. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، فإذا دخل شريكين في الثوب أو في السويق وغلت القيمة لأحدهما، فأصبح مثلا الصبغ الذي صبغ به الثوب غاليا وارتفعت قيمته، فإنه يكون الغلاء من حظ الغاصب، ويدخل الغاصب في الشراكة بحسب القيمة التي زادت لصبغه. وكذلك أيضا لو لدت السويق الدهن مع السويق، فلو غلى سعر الدهن كان للغاصب، ولو غلى سعر السويق كان الغلاء لصاحب العين المقصودة. يفصل فيه على حسب، لأن فقه المسألة كما ذكرنا أن الغاصب له حق والمقصود منه له حق، فإن كان الغلاء للعين المقصودة فهو حق لصاحب العين المقصودة ويحسب من قيمة العين، وإن كان الغلاء للشيء الذي أدخله الغاصب فهذا حقه ويضمن له حقه، فترد للمغصوب من حقه بتقدير قيمة العين المغصوبة، وترد للغاصب حقه بتقدير قيمة الشيء الذي أدخله وخلطه مع المغصوب، حتى ولو كانت القيمة غالية يستحق قدر ماله إذا كان شريكين وحكم بالشراكة على ما اختار المصنف رحمه الله. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يجبره ويقول إذا كمثلا شخص له ثوب فأخذه غاصب وصبغه بلون، بعض العلماء يقول لما جئنا للغاصب للمغصوب منه وقلنا له هذا ثوبك، قال ثوبي أبيض، قلنا الغاصب تصرف فيه وصبغه، قال لا أقبل، لا بد أن يرد لي ثوبي كما كان. في هذه الحالة صاحب الحق يطالب بالرجوع العين كما كان. وبطبيعة الحال يكون من الصعوبة، بعض العلماء يقول يتعذر في مثل هذا وقد يكون في إتلاف الثوب، فلا يطال ولا يجبر الغاصب على قلع الصبغ. واختلفوا في التعليل، منهم من يقول لأننا إذا أجبرناه أتلفنا الصبغ، وإتلاف المال منهي عنه شرعا وإفساد، لأنه إفساد، فما دام أن الثوب ارتفق وصلح حال الثوب وصار إلى كمال وأفضل، فحينئذ نقول له خذ الثوب، وإن كان الصبغ أثر في الثوب وأنقص قيمته قلنا له اضمن له حقه. أما أن يطالب بقلع الصبغ ويصبح الأمر أشبه بالإضرار بالغاصب ويقول لابد أن يقلع الصبغ عن ثوبي لأنه إذا قلعت الصبغ عن الثوب ربما أضر بالثوب فتصبح عليه كلفة القلع وكلفة النقص الذي يحدث في الثوب بعد القلع، وحينئذ يكون الضرر أكثر مع إتلاف الصبغ، فهناك أكثر من مفسدة، فقالوا لا نأمر بهذا. ولهذه المسألة نظائر، منها لو أن رجلا عنده أرض زراعية اغتصبها شخص ثم حفر فيها بئر، من مصلحة المزرعة وجود البئر، فلو أن هذا البئر الذي احتفر قال صاحب الأرض ما أريده، ظاهر الحال يدل على أن مصلحة المزرعة في البئر، فأصبحت المسألة مسألة إضرار بالغاصب، وأصبح شيء من التعنت وشيء من الأذية. فبعض العلماء يقول لا يطال، لا يلزم الغاصب بردمه، وإن كان بعض العلماء يقول يلزم بردمه، لكن كلتا المسألتين، وإن كان مسألة الصبغ أقوى من مسألة البئر، لأن مسألة الصبغ فيها إتلاف للثوب وضرر على الثوب وإتلاف للصبغ نفسه، فأصبح إتلافا للعين وإتلافا أيضا للمنفعة الموجودة في العين دون وجود مصلحة. وعلى هذا قالوا لا يجبر، لا يجبر على قلع الصبغ. نعم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. هذه مسألة تعم بها البلوى، وهي أن يشتري شخص من آخر مزرعة أرض زراعية وتبقى هذه الأرض مدة من الزمان ويتبين أن الأرض ليست ملكا للبائع وأنها ملك لشخص آخر، فالأرض أخذها ميتة فأصبحت حية بالزرع، أخذها بوار فبنى فيها واستحدث فيها، فحينئذ الأرض ليست ملكا للبائع، وإذا لم يثبت للبائع لا تثبت يد البائع فمعناه أن المشتري لا تثبت يده، فتنتقل الأرض للمالك الحقيقي، فقال المالك الحقيقي أريد أرضي، فسنقلع غرس المشتري وسنأتم أبنيته التي بناها، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر المترتب على هذا الخطأ؟ طبعا المسألة لها صور، تارة يكون البائع الأول غاصبا للأرض ويبيعها لشخص ثم يتبين أنه غاصب فيطالب صاحب الحق ويثبت له قضاء فلا إشكال، وقد تقدمت مسألة بناء الغاصب، خاصة إذا اشترى منه الشخص وهو يعلم أنه غاصب، لكن إذا كان الشخص لا يعلم وجاء إلى أرض وأحياها وبعد ما أحياها وزرعها باعها على شخص استخرج لها صكا وباعها على شخص مثلا بمئة ألف، أخذها الشخص الثاني فأحدث فيها بناء وأحدث فيها غرسا جديدا حتى أصبحت مثلا بخمسمائة ألف، ثم تبين أن للأرض صكا أقدم من هذا الصك الذي بيعت الأرض به، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر الذي سيقع على هذا الاستحقاق؟ الجواب يطالب

ترى أن العلم أحق، ترى أن العلم أولى، وتقدم على حلق العلم وأن تشتري رحمة الله عز وجل، وما يدريك ربما مجلس واحد يدخلك الله به الجنة، ما يعلم الإنسان. العبد أدخل الله عز وجل عبدا فتقلب في الجنة في غصن شوك زحزحه عن طريق المسلمين، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بهذا الغصن، فكيف بمن يحفظ العلم من أجل أن يسد ثغر الإسلام؟ وليس هناك أعظم أجر في المصالح مثل المصالح العامة، وهي التي يكون نفعها متعد إلى الغير، لأن الذي زحزح غصن الشوك عن الطريق قصد مصلحة المسلمين العامة، فجعل الله أجره أعظم وثوابه أجل. فكيف إذا كانت المصلحة العامة في العلم والدين الذي هو أعظم ما يكون وأفضل ما يكون؟ فأسأل الله العظيم أن يعلم لنا ولكم الأجر، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهك. ثانيا، أحب أن ننبه على أمر في الحقيقة هو يقع في الدروس، وكثير من الإخوان يعني حصل عندهم نفس، حتى أن البعض يخطئ في بعض طلاب العلم، والحقيقة ليس هناك مجال للتخطئة. فالبعض يلاحظ على بعض طلاب العلم أنهم عقب الصلاة وعقب التسليم يقوموا مباشرة لحلق العلم، وهذا في الحقيقة ما في أي عذر ولا في أي غرابة، بل هذا يزكي طالب العلم ويرفع قدره ويشرفه ويعظم لله عز وجل به أجره، لأن مسألة الحرص على القرب للاستماع ومن أجل أن يفهم أكثر ويعي أكثر ويتمكن من السؤال إذا أشكل عليه الأمر، ويتمكن من السؤال بعد الصلاة، هذه كلها لا يقصد بها طالب العلم أنه يتقدم لأجل مصلحة دنيوية أو شيء، إنما يتقدم من أجل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظمهم خيرا وبركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الاقتتال والازدحام، النصوص في هذا واضح. أولا، القيام بعد الصلاة مباشرة ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد ما صلى صلاة الفجر قام فزعا إلى بيته، لما قام عقد الصلاة مباشرة لم يقل أذكار الصلاة ولم يعقد عليها، من أجل مصلحة معينة موجودة في بيته، دنانير كانت موجودة، والحديث في الصحيح. قالوا يعني يقول العلماء أن هذا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر المعتاد لوجود العذر. فانظر رحمك الله، طالب علم يقوم من مقامه مباشرة من أجل العلم لمصلحة معينة لا يتكرر منه ذلك، لم يفعله إلا لعذر وهو العلم. الصحابة رضوان الله عليهم ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الحلاق في صلح الحديبية كادوا يقتتلون عن حلاقة، الصحابة يقتتلون كادوا يقتتلون وهم يحلقوا رؤوسهم، فكيف إذا ازدحم طلاب العلم من أجل أن يسمع قال الله قال رسوله؟ تجعل منكر وتجعل خطأ وتجعل أمر ما هو انضباط، ما هذا أمر انزعاج، من قال هذا الكلام؟ من يستطيع أن يجعل إنسان يشتري رحمة الله ويتخوض في رحمة الله عز وجل؟ لكن لا يشيء إلى غيره، لا نقول لهم يزدحمون ويقتتلون، لا، نقول إن ازدحامهم من أجل العلم ومن أجل أن يعي ويسمع. في بعض الأحيان كنا مع مشائخنا رحمة الله عليهم، ربما يسبقنا الشخص والشخصين، ما نسمع الفتوى ولا نسمع السؤال ولا نسمع الجواب، لو تأخرنا بعض الأحيان ثواني يسبقنا عوام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه أولو الأحلام، وكان يحب أن يليه من يعقل عنه عليه الصلاة والسلام. ما نفرد أشياء مخصوصة في مسألة الازدحام ومسألة التقدم حتى في صفوف الصلاة، يعني حينما يوجد صف، الصف الأول معروف مكانه، معروف من الذي فيه، وإذا تقدم الشخص الشخصين لضرورة الازدحام هذا ما يفرد، لما يأتي ويتقدم الشخص الشخصين أمام الصف الأول. أسألكم بالله، حينما يتقدمون يتقدمون من أجل العلم العبادة أم من أجل العلم؟ أجل العلم، لأن بعد الصلاة يريد أن يسمع فتوى، يريد أن لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا العلم. الطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم فرض عليهم أن يتعلموا، وفرض عليهم أن يضبطوا، وفرض عليهم أن يكونوا على إلمام تام به، وقد تفوت المسألة الواحدة بسبب التأخر، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر الله، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره للشخص أن يجلس في طرف المسجد، يعني مثلا الحلقة موجودة هنا ويجلس يستند إلى الجدار إلا إذا كان عنده عذر. البعض يقول ما أحب أن يكون أحد بجنبي يشوش عليه، ويقصد الخير، لكن الأفضل والأكمل أن تتخوض رحمة الله ولذلك تجد طالب العلم اليوم الأول في الصف السادس، اليوم الثاني في الصف الرابع الخامس، الثالث الثاني، حتى يصل إلى أقرب الناس. يقول أنس رضي الله عنه وهو يفتخر بهذه المنزلة: لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. أنا الذي يشكل عندي كيف نجعل المعروف منكرا؟ لماذا نجعل حرص طلاب العلم؟ الحمد لله الذي ما أماتنا حتى رأينا بأمنا عيننا من يحرص على هذا العلم، والله نعمة وفخر. الإمام مالك رحمة الله عليه سقطت عمامته أكثر من 3 مرات وهو على باب مشائخ رحمة الله عليه يزدحمون من أجل رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يلوم، ويل للإنسان الذي جعل عورات طلاب العلم أمامه، يتبع عورات طلاب العلم ويتلبهم، يأتي عامي جلف جاف ما يعرف من العلم شيء، يدخل يقول إيش هذا الإزعاج، لأنه ما يعرف، ما يلام لأنه ما يعرف ما الذي تخاض من أجله، يخوض العبد من أجله في رحمة الله عز وجل. فنحن في الزمان أصبح المعروف فيه منكر ومنكر معروف، ما يلام طالب العلم على هذا، ولا يمكن أن ينتقص، ولا يمكن أن يقال هذا ما هو انضباط، لأن هذه مسائل خاصة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يقتتل الصحابة على وضوءه. إيش معنى يقتتل؟ يقتتلون على وضوءه وهم يريدون فضلة وضوءه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة ولم يشاركه أحد. لكن نحن نقول إذا كان الصحابة يبحثون عن قطرات الماء من وضوء عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يبحث عن قطرات العلم التي يحيا بها ويحيي بها الأمة؟ كيف بمن يتخوض رحمة الله عز وجل وهو يبحث عن هذا العلم ويريد أن يسمع كلمة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومسألة الازدحام من أجل السماء ومن أجل، رأينا هذا من مجالس مشائخنا، والله لقد كنا، الله لا يجعله افتخارا أو رياء أو سمعة، والله لقد كنا نجلس في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وكان يوافق رمضان، كان الوالد رحمة الله عليه له 4 دروس متواصلة بعد صلاة العصر، كان طبعا عقب الفجر وعقب الظهر وعقب العصر، لكن أشدها الدرس الذي بعد العصر آخر النهار في شدة الصيف. وتجد الدرس درس صحيح مسلم، ثم يعقب درس الترغيب والترهيب، ثم يعقب درس السيرة، وكل درس من هذه الدروس، لأن تعرفون بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعصر في الصيف طويل وقد يصل إلى أكثر من 2 ساعة، فتجد والله كنا نزدحم، وإن الشخص يعني يكاد في بعض الأحيان يطأ الإنسان رائحة النتن مع الحر والصيف والسنان، تجد الإنسان يكاد يتذمر مع شدة الصوم، حتى إن الإنسان أحيانا مثل الزبد على فمه من المشقة. ما ينقص طالب العلم، كنا نزدح نصك بعضنا على بعض، وأقسم بالله أن كان الرجل يضع على رجلي حتى في بعض الأحيان تنصك ركبتي ما أستطيع أن أقف. ما ينقص هذا طالب العلم شيء أبدا، ولا أحد يلوم أحد، لأن طلاب العلم بينهم من المحبة والمودة، ما يسامح فيه الأخ أخاه ويتجاوز عنه ويحس أنه إذا نافس يناس لجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يناس لرحمة الله عز وجل ويتمنى الخير لأخيه. فالذي يهمني أن لا نجعل المعروف منكرا. ومسألة السنة الراتبة بعد صلاة المغرب، هناك من العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا بأس تأخير سنة المغرب إلى بعد العشاء، خاصة وأن المغرب والعشاء كالصلاة الواحدة، ويرى أنها سنة بعدية، ولو وقعت بعد العشاء فهي في حكم السنة البعدية. هذا مذهب بعض العلماء، أنا لا أفتي بهذا وأرى السنة هي الأصل. لكن لو أن طالب العلم تأول القرب للعلم، فهل الأفضل سنة ليست بواجبة أم علم فرض عليه؟ أيهم الأولى؟ أن يقرب ويقترب ويستمع. ليست القضية وجود السماعات أو وجود الميكروفونات، وجود السماعات والميكروفونات لا يسوي بين الناس، وإلا لستوى من بخارج المسجد ومن بداخله، والذي بداخل المسجد الأقرب أعظم أثر من الأبعد، لأن الأقرب هو الذي يبكر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس أجرا في الجمعة من بكر إليها، لأنه بكر للعلم. لماذا جعلت فضيلة الجمعة؟ فضيلة الجمعة الخطبة، والخطبة لا تقوم إلا عن علم، عن الوحي، أنا قال الله قال رسول عليه الصلاة. فالمقصود أننا يعني ما قلنا هذا، كم من مرة وأجد بعض إخوانك تكون من الحضانة وأسكت عن هذا الأمر، ولكني وجدت الأمر يعني تجاوز الحد إلى درجة اتهام طالب العلم بأنه غير منضبط، أو حتى بعض طلاب العلم يظن أن هذا يزري بطلاب العلم. لا والله أبدا ما يزري بطالب العلم، ولا أشك أنه يرفع قدره ما اتقى الله عز وجل وفعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله، لا رياء ولا سمعة، ولم يضر بإخوانه. وإن حصل من إخوانك لك ضرر فأحسم الظن بهم، وتتسع صدور بعضنا لإخطاء البعض. فهذا الذي أحب أن ينبه عليه أنه لا يكون هناك فهم خاطئ لمسألة حرص طلاب العلم على التذكير ومحبتهم للخير. نحمد الله ونشكر الله, نحمد الله ونشكر. كم ترى أعيننا أن الناس يقتتلون وهم يشترون الخبز ويشترون الطعام ويقفون بالساعات الطويلة, وتجد الرجل يدخل المسجد وينتقد طلاب العلم وهو يرى بأم عينيه من يزدحم على خبز, كسرة خبز ما ينتقده ولا يلوم, بل يذهب ويقف معه ولا يعد أن هذا ينقص بشيء. لأننا في زمان أصبح غربة, غربة للحق, وأصبح الكل غريب. فأقول الله الله في أعراض طلاب العلم, ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ما دام طالب العلم عنده تأويل وعنده حجة فإنه لا يلام على ذلك. وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا وعلمناه من يمين السداد والرشاد. الله تعالى أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ, إذا خلط مالا ربويا كالبر بما هو أرضى أو العكس وتصالح على الصاع بصاعين من المخلوق, فما الحكم وأثابكم الله؟ بسم الله, الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فإذا وقع الصلح جرت عليه أحكام البيع, فيجب التماثل ويجب التقابض, ولا يصح أن يكون أحدهما أزيد من الآخر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت في حديث الأصناف, وفي الصحيحين من حديث عمر وابن سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث التي دلت على وجوب التماثل في المطعومات إذا كانت من أصناف الربوية. فيجب التماثل ويجب التقابض, والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ, أشكل علي تضمين الغاصب إذا تلفت العين ولو بآفة سماوية وعدم تضمينه عند نقص قيمة العين, أثابكم الله. بالنسبة للتضمين, الأصل في يد الغاصب أنها يد معتدية, وحينئذ هناك فرق بين التلف الذي يقع على اليد المعتدية متعلقا بالعين والتلف الذي يقع متعلقا بالأحوال. فغلاء الأسواق ورخصها متعلق بالأحوال, العين هي العين والعين موجودة كما هي, والذي رده الغاصب هو عين المال. لكن الآفة السماوية ما رد عين المال, لأن التلف وقع على العين ووقع على الذات. وفرق بين نقص الأحوال, النقص التابع للأحوال والنقص المتعلق بالأعيان. لأنه إذا نزلت الآفة السماوية على العين المغصوبة تضررت العين أو لا؟ تضررت العين ونقصت العين. فنقول إخراجك للمغصوب يوجب ضمانة, وحينئذ تلزم بالضمان. بناء على ذلك في فرق بين غلاء الأسعار ورخصها لأنه أحوال, وبين الآفة السماوية لأنها ضرر بالذات. الحقيقة لما تقول الشريعة أو يتحكم الشريعة بكون يد الغاصب يد ضمان, أصل شرعي وصحيح, لأن النبي قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها, على اليد ما أخذت حتى تؤديها. وإذا كانت العارية التي هي أخف من الغصب مضمونة, فكيف بإنسان يعتدي ويغصب؟ لكن على طالب العلم أن ينتبه أنه قد توجد بعض الأحوال الغريبة التي هي نزر أحوال لا تقدح في الأصل العام, لأنك ما تجي تلغي يد الغاصب المعتدية من أجل آفة سماوية, لأنه ربما يخرجها فيتلفها غيره. من الذي أخرجها؟ من الذي تحمل مسؤولية الإخراج؟ فيد الغاصب يد معتدية وتتحمل مسؤولية النقص المتعلق بالذات كما ذكرنا, دون النقص المتعلق بالأحوال مما هو من قدر الله عز وجل كالغلاء والرخص, والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ, شريك باع أرضا زراعية دون علم شريكه وكان قد استفاد من محصولها قبل بيعها, فماذا للشريك الثاني؟ هل نصف المبلغ المباع فقط أم له المطالبة بفوائد المحاصيل؟ أثابكم الله. إذا اشترك الاثنان في عين فإنه تكون العين بينهما بقدر الشراكة, فإذا كانت مناصفة فإنه يستحق نصف القيمة ويستحق أيضا نصف المحاصيل التي نشأت وترتبت ربحا ونتاجا للعين المشترك فيها. فهو يستحق لا شك, يستحق بقدر حصته من الشركة قلت أو كثرت. وأما بالنسبة إذا باع دون إذن شريكه فهذا يختلف. بعض الأحيان يكون هناك ما يوجب التفويض فيصح بيعه، وهناك أحوال تكون الشركة فيها في الاستحقاقات يجب أن يرجع إلى شريكه ويستأذنه فيصح البيع في مالي ولا يصح في مالي شريكه. وبناء على ذلك يفصل في مسألة صحة البيع وعدمه بين الشراكة التي يقصد بها المنافع وبين الشراكة التي تقتضي التفويض من كل وجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش فهل يلزمه رد الأرش على الغاصب؟ أثابكم الله. لا يلزمه، لأن العبرة بحال الأداء لا بما يطرأ بعد ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، إن نعمة النظر من أجل نعم الله، وإن الله يثيب من غضت عينه عن محارم الله، فكيف يمكن الفوز بهذا الأجر خصوصا من ابتلي بالنظر إلى ما حرم الله؟ أثابكم الله. لا يوفق الإنسان لحفظ جوارحه عن حدود الله عز وجل إلا إذا عصمه الله بعصمته، وحفظه الله سبحانه وتعالى فصانه عما يغضبه جل شأنه وتقدست أسماءه. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يسأل الله الحفظ، ومن أعظم ما يكون به الحفظ أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يسأل الله العافية في سمعه وبصره وجوارحه. ثانيا أن ينظر إلى نعمة الله الذي نور بصره وأطفأ بصر غيره، ولو أطبقت أطباء الدنيا على أن يعيدوا هذه النعمة لمن فقدها ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. ولذلك يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة، وأن يعلم أنه مرغوم فيها، وأن من شكر الله عز وجل أن يحفظ هذا البصر عن عورات المسلمين وعن أعراض المسلمين. فإذا وفق الله لهذا الاستشعار وعرف قيمة نعمة الله استحيا وانكسر، وهذا من صلاح القلب، لأن القلب إذا صلح أثر على الجوارح. ولا يصلح القلب بشيء مثل الإيمان بالله والنظر في نعم الله عز وجل. كذلك مما يعين على غض البصر وحفظه عن حدود الله عز وجل الأخذ بالأسباب، ومنها البعد عن الأماكن التي فيها الفتن والأماكن التي يتعرض الإنسان فيها للنظر إلى ما حرم الله، فيحفظ بصره يحفظ نفسه عن حضورها وشهودها والنزول فيها حتى يحفظ الله عليه دينه. فإنه ما من نظرة إلى حرام إلا ولها أثر في القلب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم إنه توجب النكتة في القلب حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهد من هواه. ولله عقوبات النظر إلى محارمه، فإنه ربما ابتلي الإنسان بالعمى على صراط جهنم والعياذ بالله. على الإنسان أن يحفظ بصره. كذلك من العواقب الوخيمة للنظر في المحارم أن الله سبحانه وتعالى يفقد صاحبه نور البصيرة التي هي الفراسة، فيصبح الأشياء عنده مستوية، والمؤمن له فراسة لا تخطئ غالبا، لأنه إذا حفظ جوارحه حفظه الله عز وجل وصانه وبارك له في جوارحه. كذلك أيضا ينظر إلى حسن العاقبة، فإنه إذا غض بصره عن حرمات الله عز وجل أعظم الله له محوبته، فما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. ومن الإيمان بالله ترك الشيء لله إذا كان تركه يرضي الله، فهذا من دليل الإيمان ومن صدق الإيمان ومن اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه يأجره، ومن التصديق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله عز وجل بكف بصره عما حرم. ومن أعظم ما تكون الطاعة إذا كانت فتنة أشد، فالنظر في الخلوة والنظر في الجمال الفاتن والنظر في العورة الفاتنة أبلغ وأعظم، الغض عنه أعظم ثوابا وأجل، خاصة إذا كان في حال الغيب، فإن الذي يخشى ربه بالغيب له مغفرة من الله وأجر عظيم وثواب كبير، وهذه المغفرة والأجر لا يعلم قدره إلا الله وحده. فلربما أعظم الله من وليه المؤمن الشاب الذي يتيسر له أن ينظر إلى الحرام وهو في صحته وعافيته، أو ربما يفتن حتى بنظرة المرأة الفاتنة إليه ومع ذلك يستحي من الله جل جلاله.